بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله، صلى الله وسلم عليه وعلى آله وأصحابه أجمعين. اللهم علمنا ما ينفعنا، وانفعنا بما علمتنا، وزدنا علمًا، وأصلح لنا شأننا كله، ولا تكلنا إلى أنفسنا طرفة عين. أما بعد، قبل الدخول في موضوعنا ودرسنا في كتاب الوابل الصيب للإمام ابن القيم رحمه الله تعالى، أود التنبيه على ظاهرة سيئة تهاون فيها كثير من المصلين في هذا المسجد وغيره من المساجد، وإلى وقت قريب لم يكن لهذه الظاهرة أي وجود، لكنها في الآونة الأخيرة بدأت تكثر، وبدأ كثير من المصلين يستهين بها، ألا وهي وضع الأحذية في موضع سجود المصلين وقريبا من موضع سجودهم وعند أرجلهم وبين أرجلهم في صور متكاثرة. وهذا أمر لا يليق، بل ينبغي على كل مسلم وكل مصل أن يتجنب ذلك وألا يفعله، لأسباب كثيرة. منها أولا أن في هذا المسجد وغيره من المساجد أماكن مخصصة لوضع الأحذية، وقد وضعت في أماكن كثيرة، يكاد كل عمود يكون عنده موضعا لوضعها، وهذا هو الوضع الصحيح لها، أن توضع حيث جعل المكان لوضعها. وجعلوا أكياس توضع فيها الأحذية عند بوابات بعض المساجد ليس إذنا بجعلها في هذه الأكياس بين المصلين وبين مواضع سجودهم وصلاتهم. ثانيا أن هذا العمل بلا شك فيه إيذاء لكثير من المصلين، يتأذون من الأحذية بهيئتها في مواضع سجودهم وعند أقدامهم، حتى إنها تلامسهم عند السجود أو حال القيام بحسب ما وضعها صاحبها أو الموطن الذي وضعها صاحبها فيه، فيتأذى المصلون منها، ولا يليق بمسلم أن يؤذي إخوانه في صلاتهم وفي بيوت الله تبارك وتعالى. ثالثا أن هذه الأحذية كثير منها تكون بها رائحة كريهة، إما من جلدها أو من طول استعمالها أو مما لامسته الأحذية أو نحو ذلك، ولهذا أحيانا حال سجود المرء تصل إليه هذه الرائحة في سجوده فتؤذيه في صلاته. وربما كانت هذه الأحذية حديثة عهد برطوبة حال خروجه من دورات المياه، فيضعها برطوبتها في هذه الأكياس ثم يضعها على السجاد، فلربما ساح من هذه الأكياس على مواضع سجود الناس وصلاتهم، وهذا فيه من الأذى ما لا يخفى. رابعا أن هذا الأمر لا يرضاه المرء في بيته ولا في مائدته، ولو قدر أن ضيفا أخذ حذاءه عند مضيفه فجعله على مائدة الطعام إلى جنبه أو أمامه أو نحو ذلك، لنبهه الضيف برفق أن هذا لا يصلح وأن الحذاء مكانه ليس هذا. وما لا يرضاه المرء في بيته وعلى مائدته، فبيوت الله سبحانه وتعالى أحق بهذا الأمر وأجدر وأولى. ولهذا فإني أنصح إخواني المسلمين إخواني المصلين أن يبتعدوا عن هذا الصنيع، وأن تكون هذه الأحذية في أماكنها المخصصة لها، لا أن يجعلها عند أرجل المصلين أو قريبا من مواطن سجودهم أو نحو ذلك، فإن في هذا ما فيه، نسأل الله عز وجل أن يوفقنا أجمعين لكل خير، وأن يصلح لنا شأننا كله، وألا يكلنا إلى أنفسنا طرفة عين. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على عبد الله ورسوله نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، أما بعد، فيقول الإمام العلامة أبو عبد الله بن القيم رحمه الله تعالى وغفر له وللشارح والسامعين وجميع المسلمين، قال في كتابه الوابل الصيب ورافع الكلم الطيب 57، أن إدامة الذكر تنوب عن التطوعات وتقوم مقامها، سواء كانت بدنية أو مالية أو بدنية مالية كحج التطوع. وقد جاء ذلك صريحا في حديث أبي هريرة رضي الله عنه أن فقراء المهاجرين أتوا رسول الله صلى الله عليه وسلم فقالوا: يا رسول الله، ذهب أهل الدثور بالدرجات العلى والنعيم المقيم، يصلون كما نصلي ويصومون كما نصوم، ولهم فضل أموالهم يحجون بها ويعتمرون ويجاهدون. فقال: ألا أعلمكم شيئا تدركون به من سبقكم وتسبقون به من بعدكم؟ ولا أحد يكون أفضل منكم إلا من صنع مثل ما صنعتم. قالوا: بلى يا رسول الله. قال: تسبحون وتحمدون وتكبرون خلف كل صلاة. الحديث متفق عليه. فجعل الذكر عوضا لهم عما فاتهم من الحج والعمرة والجهاد، وأخبر أنهم يسبقهم وأخبر أنهم يسبقونهم بهذا الذكر. فلما سمع أهل الدثور بذلك عملوا به، فازدادوا إلى صدقاتهم وعبادتهم بمالهم التعبد بهذا الذكر، فحازوا الفضيلتين، فنافسوا الفقراء، وأخبروا رسول الله صلى الله عليه وسلم بأنهم قد شاركوهم في ذلك وانفردوا عنهم بما لا قدرة لهم عليه، فقال: ذلك فضل الله يؤتيه من يشاء. نعم، هذه فائدة عظيمة يذكرها رحمه الله تعالى من فوائد الذكر، أن إدامة الذكر تنوب عن التطوعات، والمراد بالتطوعات أي ما يكون من تنفل في صلاة أو عمرة أو حج أو صيام أو غير ذلك من التطوعات، سواء كانت بدنية أو مالية أو بدنية مالية، فإن الذكر ينوب عن هذه التطوعات، ولا سيما فيما لا قدرة على المرء على فعله من هذه التطوعات. ولهذا لما جاء فقراء المهاجرين إلى النبي عليه الصلاة والسلام يشكون قلة يدهم وأن أهل الأموال سبقوهم سبقا عظيما بالحج والعمرة والصدقة وغير ذلك، لأن عندهم فضل مال فيبذلونه في هذه المجالات وهم فقراء لا يستطيعون، يريد أحدهم أن يعتمر فلا يستطيع لقلة ذات اليد، يريد أن يحج فلا يستطيع لقلة ذات اليد، يريد أن يقدم نفقات وصدقات يبذلها في سبيل الله فلا يستطيع لقلة ذات اليد، فيرى أن أهل الأموال سبقوه في ذلك. فقال عليه الصلاة والسلام: ألا أدلكم على عمل إذا صنعتموه تدركون به من سبقكم؟ وتسبقون به من بعدكم. وهم طرحوا هذا السؤال في مقام ذكر لحال أهل الدثور، أهل الفضل، أهل الإنفاق، أهل البذل، ومع ذلك قال عليه الصلاة والسلام تسبقون به من سبقكم أو تدركون به من سبقكم وتسبقون به من بعدكم. قالوا بلى يا رسول الله. فأرشدهم إلى التسبيح والتحميد والتكبير خلف كل صلاة. وهذا فيه دليل واضح على أن هذا الذكر الذي بعد الصلاة المقيد، وكذلك عموم الأذكار المطلقة، هي ميدان سبق في المنافسة في طاعة الله عز وجل، وأن أهل الذكر بالكثرة هم السباقون في هذا الميدان، كما قال عليه الصلاة والسلام سبق المفردون. ولهذا قد يأتي المرء من بلده تكلف مالا ونفقة وغربة وتعبا وسفرا وجهدا وأدى عمرة أو حجة ثم رجع إلى بلده، قد يكون في بعض جيرانه أو بعض أقاربه ممن لم يستطع الحج من سبقه سبقا عظيما، قد يكون في أهل بلدته وقريته من سبقه سبقا عظيما بمسافة كبيرة جدا، حيث إن ذاك الذي لم يتيسر له المجيء كان منقطعا أو مداوما أو مجتهدا أو مكثرا من ذكر الله سبحانه وتعالى، وهذا في عمرته غافلا منشغلا بالحديث والذهاب والفرجة والفسحة والمزاح وما إلى ذلك، ثم يرجع إلى بلده، فيكون ذاك الذاكر هو السابق، يكون سبقه بمسافة عظيمة جدا، سبقه بمسافة كبيرة جدا، يكون قرأ القرآن مرات وأكثر من ذكر الله سبحانه وتعالى، ومع ذلك يكون سبق هذا المعتمر أو سبق هذا الحاج سبقا عظيما. قد قال عليه الصلاة والسلام سبق المفردون. نعم المعتمر يسبقه إذا أكثر في عمرته من ذكر الله، فيكون اجتمع له الفضيلتين العمرة وكثرة الذكر. أما إذا كان في عمرته أو حجته غافلا فإن الذاكر الذي لم يعتمر أو الحاج الذي لم يعتمر يسبقه سبقا عظيما. سبق المفردون. قالوا وما المفردون يا رسول الله؟ قال الذاكرون الله كثيرا والذاكرات. أهل الدثور لما سمعوا هذا الخبر مباشرة عملوا بهذا الحديث وأصبحوا مواظبين عليه دبر كل صلاة، فجمعوا بين الفضيلتين، فضيلة الإنفاق والبذل من فضل المال الذي آتاهم الله، والمواظبة على هذه الأذكار. فجاء الفقراء إلى النبي عليه الصلاة والسلام مرة أخرى، قال ذلك فضل الله يؤتيه من يشاء، ما دام أنه حصل سبق في الذكر وتنافس في الذكر فهذا المحك، وهذا ميدان المنافسة في المسابقة العظيمة في هذا المضمار. فالحاصل أن ذكر الله سبحانه وتعالى فيه السبق العظيم وفيه العوض المبارك عن ما لا يتيسر للعبد من الطاعات التي لم يتمكن منها بسبب قلة ذات يده. ولهذا لا يحزن من كان في بلده، وانقلوا هذا الكلام، لا يحزن من كان في بلده ممن ليس عنده مال ليعتمر، فإن ميدان السبق موجود عنده لا يفرط فيه، يكثر من ذكر الله سبحانه وتعالى، ولربما سبق المعتمرين سبقا عظيما وفاز فوزا عظيما. وهذا كله من الدلائل العظيمة على فضل الذكر وعظيم شأنه ورفعة ثوابه عند الله سبحانه وتعالى. قال رحمه الله: وفي حديث عبد الله بن بسر رضي الله عنه أنه قال: جاء أعرابي فقال: يا رسول الله، كثرت علي خلال الإسلام وشرائعه، فأخبرني بأمر جامع يكفيني. قال: عليك بذكر الله تعالى. قال: ويكفيني يا رسول الله؟ قال: نعم، ويفضل عنك. فدله الناصح صلى الله عليه وسلم على شيء يبعثه على شرائع الإسلام والحرص عليها والاستكثار منها، فإنه إذا اتخذ ذكر الله شعاره أحبه وأحب ما يحب، فلا شيء أحب إليه من التقرب بشرائع الإسلام. فلذلك دله صلى الله عليه وسلم على ما يتمكن به من شرائع الإسلام وتسهل به عليه، وهو ذكر الله عز وجل. نعم، هنا هذا الحديث، حديث عبد الله بن بسر، حديث عظيم جدا في فضل الذكر وما يترتب عليه من الآثار العظيمة الجليلة المباركة. فهذا رجل جاء إلى النبي عليه الصلاة والسلام ويذكر أن خلال الإسلام وشرائعه كثرت عليه، ويطلب من النبي عليه الصلاة والسلام أن يدله على أمر جامع يكفيه، فدله على الإكثار من ذكر الله، دله عليه الصلاة والسلام على الإكثار من ذكر الله. قال: يكفيني. قال: نعم، ويفضل عنك. أخذ العلماء رحمهم الله تعالى من هذا الحديث فائدة عظيمة جليلة القدر، ألا وهي أن ذكر الله سبحانه وتعالى ييسر لك الطاعات ويعينك على القيام بها ويذللها لك وتكون سهلة على نفسك. كثير من العبادات تكون ثقيلة على بعض الناس، مثل الصلاة، الصلاة قد تكون ثقيلة على بعض النفوس، تكون ثقيلة ثقلا عظيما، وإذا نودي للصلاة أحس بحمل ثقيل. وقل غيرها، وقل مثل ذلك في غيرها من العبادات، لكن إذا اشتغل بذكر الله سبحانه وتعالى لانت له الطاعة وذهب ذلك الثقل الذي يجده في نفسه. فمن فوائد الذكر العظيمة أنه يلين الطاعة ويسهلها على النفس ويعين العبد على المواظبة عليها والإتيان بها والمداومة عليها. نعم. قال رحمه الله: ويوضحه 58 أن ذكر الله عز وجل من أكبر العون على طاعته، فإنه يحببها إلى العبد ويسهلها عليه ويلذذها له ويجعل قرة عينه فيها ونعيمه وسروره بها، بحيث لا يجد لها من الكلفة والمشقة والثقل ما يجد الغافل، والتجربة شاهدة بذلك. نعم، الذكر سبحان الله من أكبر العون على الطاعة، يعينك على الصلاة وعلى الصيام وعلى عموم الطاعات، يعينك إعانة عظيمة جدا، ويسهلها لك ويلذذها في قلبك. وكلما اعتنى العبد بذكر الله سبحانه وتعالى كلما كانت الطاعة ألين وصدره بها أشرح ونفسه عليها أقبل، ففائدته عظيمة جدا وجليلة القدر. ابن القيم رحمه الله يقول: التجربة شاهدة بذلك، التجربة شاهدة بذلك. أنت تذكر في أحوالك وأوقاتك عندما تنشط نفسك للذكر ماذا تجد من نفسك، وكم لهذا الذكر من الأثر عليك. أروي لكم قصة هي في هذا الباب، باب التجربة التي يذكر ابن القيم رحمه الله تعالى. أحد الشباب في أحد المساجد يأتي دائما إلى الصلاة متأخرا، يأتي متأخرا، وعادة من تراهم يأتون متأخرين، فاتتهم الركعة أو الركعتين أو الثلاث، عادة، والغالب في هؤلاء أنهم يقومون مبكرين، مجرد أن يسلم يقوم مباشرة الغالب. فهذا الشاب مرة دخل المسجد مع الأذان وجلس يقرأ قرآن يذكر الله سبحانه وتعالى حتى أقيمت الصلاة. فلما صلى بعد السلام لم يقم مباشرة كما هي عادته، جلس وأطال الجلوس، فلما أراد أن يقوم التفت إليه وسلمت عليه وقلت له: أتدري لما لم تقم وعادتك دائما أنك تقوم مباشرة بعد السلام؟ قلت له: سبب ذلك تبكيرك وذكرك لله، لين لك الطاعة، لين لك الطاعة وحببها إلى قلبك، حتى إن من حب قلبك لها والتصاقه بها لم تستطع أن تقوم كما هي عادتك، لم تستطع أن تقوم كما هي عادتك. ولهذا جرب نفسك، بكر إلى المسجد وسبح وهلل واقرأ القرآن واذكر الله، ثم انظر كيف تكون صلاتك الفريضة، وكيف حالك أيضا بعد الصلاة من طمأنينة. ولماذا؟ لأن ذكر الله عز وجل، ذكر الله عز وجل يلين الطاعة. ولهذا أنصح إخواني المسلمين وأوصيهم بذلك أن يبدأ معهم يوميا مشروع الصلاة عند الأذان. إذا أذن المؤذن توقف عن أعمالك واستمع لما يقول وقل مثل ما يقول، هذا ذكر يلين لك الطاعة، هذا ذكر عظيم يلين لك الطاعة. ثم صلي على النبي بعد الأذان عليه الصلاة والسلام، وأتي بالدعاء المأثور، وتوجه إلى المسجد مبكرا، سترى من حالك أمرا آخر في ليونة الطاعة وحلاوتها ولذتها وذوق طعمها وأثرها أيضا عليك، كما قال الله عز وجل: إن الصلاة تنهى عن الفحشاء والمنكر. وقال في الآية أخرى: واستعينوا بالصبر والصلاة. فالصلاة فيها معونة وفيها مزدجر، معونة على الخير ومزدجر عن الشر. فالحاصل أن ذكر الله له أثر عظيم جدا في تليين الطاعات والعبادات. نعم. قال رحمه الله: ويوضحه 59 أن ذكر الله عز وجل يسهل الصعب وييسر العسير ويخفف المشاق، فما ذكر الله عز وجل على صعب إلا هان، ولا على عسير إلا تيسر، ولا مشقة إلا خفت، ولا شدة إلا زالت، ولا كربة إلا انفرجت. فذكر الله تعالى هو الفرج بعد الشدة، واليسر بعد العسر، والفرج بعد الغم والهم. نعم، ذكر الله عز وجل من ثماره العظيمة تيسير الأمور وتذليل الصعاب وتهوين المشاق، في فائدة عظيمة جدا للعبد. ولهذا ندب المرء في أموره ومصالحه أن يبدأ بذكر الله. انظر من خرج إلى من خرج من بيته لمصلحة دينية أو دنيوية، شرع له أن يبدأ بذكر الله: بسم الله، توكلت على الله، لا حول ولا قوة إلا بالله. هذا الذي يفتتح به خروجه لمصالحه هو تيسير لأموره وتذليل للصعاب، ومعونة له على ما هو مقدم عليه من مصالح دينه ودنياه. نعم. قال رحمه الله: يوضحه 60 أن ذكر الله عز وجل يذهب عن القلب مخاوفه كلها، وله تأثير عجيب في حصول الأمن، فليس للخائف الذي قد اشتد خوفه أنفع من ذكر الله عز وجل، فإنه بحسب ذكره يجد الأمن ويزول خوفه، حتى كأن المخاوف التي يحذرها أمان له، والغافل خائف مع أمنه، حتى كأن ما هو فيه من الأمن كله مخاوف. ومن له أدنى حس قد جرب هذا وهذا، والله المستعان. نعم، هذه أيضا من فوائد الذكر العظيمة، أنه يذهب عن القلب المخاوف، المخاوف التي يلقيها الشيطان في نفس الإنسان إنما ذلكم الشيطان يخوف أولياءه فلا تخافوهم وخافوني إن كنتم مؤمنين. فالشيطان يخوف الناس بأوليائه، لكن هذا الخوف الذي يلقيه الشيطان في النفس يتبدد ويذهب بذكر الله، فذكر الله عز وجل طارد للمخاوف جالب للأمن. نعم. أحسن الله إليكم. يقول السائل: ما هي أفضل صيغة لذكر الله عز وجل والصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم؟ ذكر الله عز وجل له صيغ كثيرة، ومن الذكر ما هو ذكر مقيد، ومنه ما هو ذكر مطلق، لكن عموما أفضل الذكر وأعلاه شأنا الكلمات الأربع التي هي أحب الكلام إلى الله سبحانه وتعالى: سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله والله أكبر. وينصح السائل أن يستفيد من كتب أهل العلم التي جمعت صحيح الأذكار المأثورة عن النبي الكريم عليه الصلاة والسلام، المطلق منها والمقيد. نعم. قال رحمه الله: 61: أن الذكر يعطي الذاكر قوة، حتى إنه ليفعل مع الذكر ما لا يطيق فعله بدونه. وقد شاهدت من قوة شيخ الإسلام ابن تيمية قدس الله روحه في مشيه وكلامه وإقدامه وكتابته أمرا عجيبا، فكان يكتب في اليوم من التصنيف ما يكتبه الناسخ في جمعة أو أكثر، وقد شاهد العسكر من قوته في الحرب أمرا عظيما. وقد علم النبي صلى الله عليه وسلم ابنته فاطمة وعليا رضي الله عنهما أن يسبح كل ليلة إذا أخذ مضاجعهما 33، ويحمد 33، ويكبر 34 لما سألته الخادم وشكت إليه ما تقاسيه من الطحن والسعي والخدمة، فعلمها ذلك وقال: إنه خير لكما من خادم. فقيل: إن من داوم على ذلك وجد قوة في يومه ما يغنيه عن خادم. وسمعت شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله تعالى يذكر أثرا في هذا الباب، وهو أن الملائكة لما أمروا بحمل العرش قالوا: يا ربنا كيف نحمل عرشك وعليه عظمتك وجلالك؟ فقال: قولوا لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. فلما قالوها حملوه. حتى رأيت ابن أبي الدنيا قد ذكر هذا الأثر بعينه عن الليث بن سعد عن معاوية بن صالح قال: حدثنا مشيختنا أنه بلغهم أن أول ما خلق الله عز وجل حين كان عرشه على الماء حملت العرش. قالوا: ربنا لم خلقتنا؟ قال: خلقتكم لحمل عرشي. قالوا: ربنا ومن يقوى على حمل عرشك وعليه عظمتك وجلالك ووقارك؟ قال: لذلك خلقتكم. فأعادوا عليه ذلك مرارا، فقال لهم: قولوا لا حول ولا قوة إلا بالله، فحملوه. نعم. وهذا لا يكفي لإثبات هذا الأمر الغيبي، يعني هذا الأمر ما يزال يحتاج إلى دليل، ومجيء هذا الأثر وما يبعد أنه مأخوذ من الكتب السابقة، فمثل هذا يحتاج إلى دليل لأن يثبت. أما فضل لا حول ولا قوة إلا بالله وعظيم أثرها فهذا ثابت، دلت عليه نصوص كثيرة. ذكر رحمه الله هنا في هذه الفائدة أن ذكر الله سبحانه وتعالى يعطي الذاكر قوة، أي في بدنه، حتى إنه لا يفعل مع الذكر ما لا يفعله بدونه، فهو يعطي قوة في البدن. والعلماء رحمهم الله استدلوا على ذلك بحديث فاطمة رضي الله عنها لما جاءت إلى النبي عليه الصلاة والسلام تسأله خادما، فقال لها عليه الصلاة والسلام: ألا أدلك على ما هو خير لك من خادم؟ تسبحين إذا أويت إلى فراشك 33 وتحمدين 33 وتكبرين 33. أخذ العلماء رحمهم الله تعالى أن من هذا الحديث أن المواظبة عليه تعطي المرء قوة في بدنه ونشاطه ما يغنيه عن خادم في يومه، لأنها جاءت تسأل خادما، تطلب من النبي عليه الصلاة والسلام أن يعطيها خادما، قال ألا أدلك على ما هو خير لك من خادم. فأخذ العلماء من ذلك أن هذا الذكر والمواظبة عليه يعطي المرء قوة في بدنه يمارس بها أعماله ومصالحه في يومه ما يغنيه عن خادم. وهذا مستفاد من قول النبي عليه الصلاة والسلام لابنته فاطمة رضي الله عنها ألا أدلك على ما هو خير لك من خادم، فأرشدها إلى هذا الذكر العظيم. وواظبت عليه وواظب عليه زوجها علي رضي الله عنه، حتى إنه قال رضي الله عنه في روايته لهذا الخبر فما تركت ذلك منذ سمعته من رسول الله صلى الله عليه وسلم. قالوا له ولا ليلة صفين؟ قال ولا ليلة صفين. وهذا يدل على أنه واظب عليه مواظبة تامة في لياليه كلها منذ سمعه من رسول الله صلى الله عليه وسلم. نعم. قال رحمه الله وهذه الكلمة لها تأثير عجيب في معاناة الأشغال الصعبة وتحمل المشاق والدخول على الملوك ومن يخاف وركوب الأهوال، ولها أيضا تأثير في دفع الفقر كما روى ابن أبي الدنيا عن الليث بن سعد عن معاوية بن صالح عن أسد بن وداعة قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم من قال لا حول ولا قوة إلا بالله 100 مرة في كل يوم لم يصبه فقر أبدا. وكان حبيب بن سلمة رحمه الله حبيب بن مسلمة وكان حبيب بن مسلمة رحمه الله يستحب إذا لقي عدوا أو ناهض حسنا قولا لا حول ولا قوة إلا بالله، وإنه ناهض يوما حصنا فانهزم الروم فقالها المسلمون وكبروا فانصدع الحصن. قال وهذه الكلمة لها تأثير عجيب في معاناة الأشغال الصعبة وتحمل المشاق. هذا يفهم إذا أدركنا أن كلمة لا حول ولا قوة إلا بالله كلمة استعانة، كلمة استعانة، كلمة فيها طلب العون والمد والتوفيق، كلمة استعانة وتفويض إلى الله عز وجل. فقائل لا حول ولا قوة إلا بالله يبرأ بهذه الكلمة من حول نفسه ومن قوته، وأنه لا حول له، لا تحول له من حال إلى حال، من ضعف إلى قوة، من مرض إلى صحة، من فقر إلى غنى أو نحو ذلك إلا بالله. ولا قوة له على معاينة وإتيان المصالح إلا بالله سبحانه وتعالى، فهو يبرأ من حول نفسه وقوته ويفوض أمره إلى الله، فهي كلمة استعانة، كلمة استعانة. ولهذا لا غرابة أن تكون بهذه المثابة لها تأثير عجيب في معاناة الأشغال الصعبة وتحمل المشاق والدخول على الملوك أو من يخاف وركوب الأهوال، لأن فيها طلب عون من الله عز وجل، بل هي من أعظم الكلمات في طلب العون والمد والتوفيق من الله سبحانه وتعالى. قال ولها تأثير في دفع الفقر، في دفع الفقر، ومعناها كما قدمت لا حول ولا قوة إلا بالله، يعني لا تحول من حال إلى حال، من ذلك من الفقر إلى الغنى إلا بالله، فكل تحول وقدرة وقوة كل ذلك بالله، فالأمر له وبيده سبحانه وتعالى. قال ولها أيضا تأثير في دفع الفقر. وروى هذا الخبر وهو مرسل، والمرسل من أقسام الضعيف. نعم أحسن الله إليكم. يقول قال وكان حبيب ابن مسلمة، وكان حبيب ابن مسلمة الفهري، هذا كان من القواد المشاهير، كان من القواد المشاهير، حتى إنه يقرن بخالد بن الوليد وأبي عبيدة بن الجراح وغيرهم من كبار القادة، قادة المسلمين. وكان له نكاية عظيمة جدا في الروم، كان له نكاية عظيمة جدا في الروم، حتى إنه كان يلقب بحبيب الروم لما كان له من نكاية وتوغل فيهم. ويعرف هذا بمطالعة سيرته رحمه الله تعالى، مسلمة حبيب بن مسلمة الفهري، فكان له عناية بهذه الكلمة، إذا لقي يستحب إذا لقي عدوا أو ناهض حصنا أن يقول لا حول ولا قوة إلا بالله، لأنها كلمة عظيمة جدا في طلب العون من الله سبحانه وتعالى. حقيقة من المواقف العظيمة التي تثلج الصدر، مرة كنت في زيارة لجنودنا في حدود البلاد، سأل الله عز وجل أن يحفظهم وأن يؤيدهم بتأييده وأن يرزق بلادنا وبلاد المسلمين الأمن والأمان. فكان القائد أحد الألوية الكبار حفظه الله ووفقه يخاطب الجنود الذين على في المقدمة، يخاطبهم عبر الأجهزة الذين على المقدمة وفي المواجهة، مواجهة العدو، فكان يخاطبهم. لكن من الكلام الذي وقع في نفسي موقعا كبيرا وهو يخاطب الجنود، قال لهم يكررها 3 مرات: تبرؤوا تبرؤوا تبرؤوا، هكذا يقول. ثم أكمل قال كل واحد منكم يتبرأ من حول نفسه وقوته، لا حول لكم ولا قوة إلا بالله، هكذا هذه عبارته، هذه عبارته نصا. قال لهم تبرأوا تبرأوا تبرأوا، كل واحد منكم يتبرأ من حول نفسه وقوته، لا حول لكم ولا قوة إلا بالله. هذا الكلام عظيم جدا، هذا الكلام عظيم جدا. فهذه الكلمة لا حول ولا قوة إلا بالله شأنها عظيم في مواجهة الأعداء وتذليل الصعاب وتيسير الأمور. فحبيب بن مسلمة إذا لقي عدوا أو ناهض حصنا قال لا حول ولا قوة إلا بالله، لا حول ولا قوة إلا بالله. نعم. قال رحمه الله: 62 أن عمال الآخرة في مضمار السباق، والذاكرون هم أسبقهم في ذلك المضمار، ولكن القطر والغبار يمنع من رؤية سبقهم، فإذا انجلى الغبار وانكشف رآهم الناس وقد حازوا قصب السبق. قال الوليد بن مسلم: حدثنا محمد بن عجلان قال سمعت عمر مولى غفيرة يقول: إذا انكشف الغطاء للناس يوم القيامة عن ثواب أعمالهم لم يروا عملا أفضل ثوابا من الذكر، فيتحسر عند ذلك أقوام فيقولون: ما كان شيء أيسر علينا من الذكر. وقال أبو هريرة رضي الله عنه: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: سيروا سبق المفردون. قالوا: ومن المفردون؟ قال: الذين أهتروا في ذكر الله تعالى، يضع الذكر عنهم أوزارهم، أهتروا بالشيء وفيه أولعوا به ولزموه وجعلوه دأبهم. وفي بعض ألفاظ الحديث: المستهترون بذكر الله، ومعناه الذين أولعوا به، يقال استهتر فلان بكذا إذا أولع به، وفيه تفسير آخر أن أهتروا في ذكر الله أي كبروا وهلك أقرانهم وهم في ذكر الله تعالى، يقال أهتر الرجل فهو مستهتر إذا فهو مهتر إذا أسقط في كلامه من الكبر. والهتر السقط من الكلام، كأنه بقي في ذكر الله تعالى حتى خرف وأنكر عقله. والهتر الباطل أيضا، ورجل مستهتر إذا كان كثير الأباطيل. وفي حديث ابن عمر رضي الله عنهما أعوذ بالله أن أكون من المستهترين. وحقيقة اللفظ أن الاستهتار الإكثار من الشيء والولوع به حقا كان أو باطلا، وغلب في عرف الناس استعماله على المبطل، حتى إذا قيل فلان مستهتر لا يفهم منه إلا الباطل، وإنما إذا قيد بشيء تقيد به، نحو هو مستهتر أو قد أهتر في ذكر الله تعالى أي أولع به وأغري به، ويقال استهتر به استهتر فيه وبه. وتفسير هذا في الأثر الآخر أكثروا ذكر الله تعالى حتى يقال مجنون. من فوائد الذكر أن فيه السبق في مضمار السباق إلى الدار الآخرة والفوز بالدرجات العلى فيها، فذكر الله سبحانه وتعالى فيه السبق، السبق العظيم. وقد قال عليه الصلاة والسلام سبق المفردون، سبق المفردون. يقول ابن القيم عمال الآخرة يعني الذين يعملون للآخرة في مضمار السباق بالأعمال التي يقدمونها ويتقربون إلى الله بها، هم في مضمار سباق. قال والذاكرون هم أسبقهم في ذلك المضمار، والذاكرون هم أسبقهم في ذلك المضمار. فذكر الله عز وجل فيه السبق. وقد مر معنا قريبا قول نبينا عليه الصلاة والسلام ألا أعلمكم شيئا تدركون به من سبقكم وتسبقون به من بعدكم. فذكر الله سبحانه وتعالى فيه السبق العظيم. ومن ينافس في الطاعات ويطمع في علو الدرجات يوم لقاء الله سبحانه وتعالى فليكثر من ذكر الله جل وعلا. نعم. أحسن الله إليكم. يقول السائل هل ذكر الله تعالى بدون حضور القلب يؤجر عليه العبد؟ سيأتي عند ابن القيم رحمه الله تعالى أن ذكر الله ثلاث مراتب، أن ذكر الله ثلاث مراتب، أعظمها اجتماع القلب واللسان، ثم يليه الذكر بالقلب، ثم يليه الذكر باللسان. وتحرك الإنسان، تحرك لسان المرء بذكر الله سبحانه وتعالى هو مأجور على ذلك، هو مأجور على ذلك. لكن اجتماع القلب مع اللسان وتواطؤ القلب مع اللسان في الذكر هذا أعظم، وسيأتي تفصيلا نافعا في هذا عند ابن القيم رحمه الله. نعم. وهذا يقول هل قراءة القرآن خير الذكر أم الكلمات الأربع؟ نعم، قراءة القرآن أفضل الذكر، قراءة القرآن أفضل الذكر هكذا عند الإطلاق. لكن عندما ننظر للأذكار المقيدة مثلا التسبيح الذي دور كل صلاة، هذا أفضل أن تأتي به من أن تقرأ القرآن، مع أن القرآن أفضل الذكر، أفضل أن تأتي به من أن تقرأ القرآن. وإذا أذن المؤذن أفضل أن تسمع المؤذن وأن تقول مثل ما يقول، هذا أفضل لك من قراءة القرآن، مع أن قراءة القرآن أفضل الذكر. ولهذا القاعدة في هذا الباب أن الأفضل في كل موطن الأوفق للسنة في ذلك الموطن، الأفضل في كل موطن الأوفق للسنة في ذلك الموطن. فقراءة القرآن هو أفضل الذكر، لكن إذا نظرنا التفصيل نجد هناك أذكار تكون في وقتها أفضل من قراءة القرآن. نعم. قال رحمه الله 63 أن الذكر سبب لتصديق الرب عز وجل عبده، فإنه خبر عن الله تعالى بأوصاف كماله ونعوت جلاله، فإذا أخبر بها العبد صدقه ربه، ومن صدقه الله تعالى لم يحشر مع الكاذبين، ورجي له أن يحشر مع الصادقين. وروى أبو إسحاق عن الأغر أبي مسلم أنه شهد على أبي هريرة وأبي سعيد الخدري رضي الله عنهما أنهما شهدا على رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه قال: إذا قال العبد لا إله إلا الله والله أكبر قال: يقول الله تبارك وتعالى: صدق عبدي، لا إله إلا أنا وأنا أكبر. وإذا قال: لا إله إلا الله وحده قال: صدق عبدي، لا إله إلا أنا وحدي. وإذا قال: لا إله إلا الله لا شريك له قال: صدق عبدي، لا إله إلا أنا ولا شريك لي. وإذا قال: لا إله إلا الله له الملك وله الحمد قال: صدق عبدي، لا إله إلا أنا لي الملك ولي الحمد. وإذا قال: لا إله إلا الله ولا حول ولا قوة إلا بالله قال: صدق عبدي، لا إله إلا أنا ولا حول ولا قوة إلا بي. قال أبو إسحاق: ثم قال الأغر شيئا لم أفهمه، قلت لأبي جعفر: ما قال؟ قال: من رزقهن عند موته لم تمسه النار. هذه فائدة عظيمة من فوائد الذكر مستفادة من هذا الحديث العظيم، أن ذكر الله عز وجل سبب لتصديق الرب لعبده، وإذا صدق الله سبحانه وتعالى عبده وقال الرب جل وعلا: صدق عبدي، فاز العبد بتصديق الله له أن الله يقول صدق عبدي. يقول ابن القيم: ومن صدقه الله لم يحشر مع الكذابين، ومن صدقه الله لم يحشر مع الكذابين، ورجي له أن يحشر مع الصادقين. وأنت تفوز بهذا التصديق كل ما أتيت بهذا الذكر العظيم: لا إله إلا الله والله أكبر. يقول الله: صدق عبدي، لا إله إلا أنا وأنا أكبر. إذا قلت لا إله إلا الله وحده قال الله: صدق عبدي، لا إله إلا أنا وحدي. إذا قلت لا إله إلا الله ولا حول ولا قوة إلا بالله قال الله: صدق عبدي، لا إله إلا أنا ولا حول ولا قوة إلا بي. وكلما أكثرت فزت من هذا التصديق. انتبه إلى فائدة مهمة يذكرها ابن القيم رحمه الله، يقول: فإنه خبر عن الله بأوصاف كماله ونعوت جلاله. انتبه لهذا حتى تتحقق لك الفائدة على متمها. عندما تقول لا إله إلا الله أو تقول الله أكبر أو تقول سبحان الله أو تقول الحمد لله، انتبه، هذه ليست كلمات مجردة أو ألفاظ مجردة تقال هكذا، لا، هذه كلمات لها معاني. فإذا قلتها قلها وأنت تستحضر ما دلت عليه. لا إله إلا الله توحيد، الله أكبر تعظيم، سبحان الله تنزيه، الحمد لله ثناء. هذا خلاصة، هذه الكلمات الأربع هي أعظم الكلمات وقد انتظمت أعظم المعاني. فلا إله إلا الله هذه كلمة توحيد، ولا تكون نافعة لقائلها إلا إذا حقق التوحيد الذي اشتملت عليه. لا إله إلا الله، لا معبود حق إلا الله. قل إن صلاتي ونسكي ومحياي ومماتي لله رب العالمين لا شريك له. هذا معنى لا إله إلا الله، إخلاص الدين لله سبحانه وتعالى. لكن إذا قال القائل لا إله إلا الله ثم بعدها بقليل يقول مدد يا فلان، مدد يا فلان، أغيثني يا فلان، هذا ما ليس من أهل لا إله إلا الله. حتى وإن قالها لا بد أن يقولها محققا ما دلت عليه من توحيد وإخلاص لله سبحانه وتعالى. فلا إله إلا الله فيها التوحيد، الله أكبر فيها التعظيم لله وأنه لا أكبر من الله. ولهذا جاء في الحديث أن النبي عليه الصلاة والسلام قال لعدي: ما يفرك يا عدي؟ يعني من الإسلام. أيفرك أن يقال الله أكبر؟ وهل شيء أكبر من الله؟ وهل شيء أكبر من الله؟ فالله أكبر فيها أن الله عز وجل الكبير الذي لا أكبر منه سبحانه وتعالى. وسبحان الله فيها التعظيم فيها التنزيه لله. سبحان الله فيها التنزيه لله عن كل ما لا يليق به سبحانه وتعالى. وقالوا اتخذ الرحمن ولدا سبحانه، يعني ينزهه. قال تعالى سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين. فسبحان الله فيها التنزيه لله، تنزيه الله عن كل ما لا يليق به سبحانه وتعالى. والحمد لله فيها الثناء على الله وإثبات الكمال لله سبحانه وتعالى ونعوت الجلال له جل وعلا. ولهذا ابن القيم رحمه الله يقول فإنه خبر عن الله سبحانه وتعالى بأوصاف كماله ونعوت جلاله. فإذا قلت هذه الكلمات أو غيرها من الأذكار قلها مستحضرا معناها وما دلت عليه من التنزيه والتعظيم والتوحيد والإخلاص ونحو ذلك من المعاني. نعم. قال رحمه الله 64 أن دور الجنة تبنى بالذكر، فإذا أمسك الذاكر عن الذكر أمسكت الملائكة عن البناء. فإذا أخذ في الذكر أخذوا في البناء. وذكر ابن أبي الدنيا في كتابه عن حكيم بن محمد الأخنسي أنه قال بلغني أن دور الجنة تبنى بالذكر، فإذا أمسك عن الذكر أمسكوا عن البناء، فيقال لهم فيقولون حتى تأتينا نفقة. وذكر ابن أبي الدنيا من حديث أبي هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال من قال سبحان الله وبحمده سبحان الله العظيم 7 مرات بني له برج في الجنة. نعم لكنه ضعيف الإسناد. نعم. وكما أن بناءها بالذكر فغراس بساتينها بالذكر، كما تقدم في حديث النبي صلى الله عليه وسلم عن إبراهيم الخليل عليه الصلاة والسلام أنه قال أن الجنة طيبة التربة عذبة الماء، وأنها قيعان، وأن غراسها سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله والله أكبر، فالذكر غراسها وبناؤها. وذكر ابن أبي الدنيا من حديث عبد الله بن عمر رضي الله عنهما أن رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه قال أكثروا من غراس الجنة. قالوا يا رسول الله وما غراسها؟ قال ما شاء الله، لا حول ولا قوة إلا بالله. نعم. يقول رحمه الله أن من فوائد الذكر أن دور الجنة تبنى بالذكر، وما ذكره فيما يتعلق بهذا الأمر كله مما لا تقوم به حجة، لكن ثمة نصوص كثيرة في هذا الباب، باب الذكر، أو أيضا في عموم الطاعة يذكر فيها النبي عليه الصلاة والسلام الثواب على العمل. إلا بنى الله له بيتا في الجنة أو بنى الله له قصرا في الجنة، مثل الحديث ويحسنه جماعة من أهل العلم من قرأ قل والله أحد في يوم 10 مرات بنى الله له قصرا في الجنة. ففي هذا الباب أحاديث تصلح حجة لما ذكره رحمه الله تعالى أن ذكر الله سبحانه وتعالى سببا لبناء الدور والمنازل العالية الرفيعة في الجنة. وكذلك من فوائده أن غراس الجنة بذكر الله سبحانه وتعالى، وهذا فيه أحاديث سبق أن ذكر بعضها وأشار أيضا إلى بعضها هنا. نعم. قال رحمه الله 65 أن الذكر سد بين العبد وبين جهنم، فإذا كانت له إلى جهنم طريق من عمل من الأعمال كان الذكر سدا في تلك الطريق، فإذا كان ذكرا دائما كلاما كان سدا محكما لا منفذ فيه، وإلا فبحسبه. قال عبد العزيز بن أبي وراد كان رجل بالبادية قد اتخذ مسجدا فجعل في قبلته 7 أحجار، وكان إذا قضى صلاته قال: يا أحجار أشهدكم أن لا إله إلا الله. قال: فمرض الرجل فعرج بروحه، قال: فرأيت في منامي أنه أمر بي إلى النار، قال: فرأيت حجرا من تلك الأحجار أعرفه قد عظم فسد عني بابا من أبواب جهنم. قال: ثم أتي بي إلى الباب الآخر فإذا حجر من تلك الأحجار أعرفه قد عظم فسد عني بابا من أبواب جهنم حتى سدت عني بقية الأحجار أبواب جهنم. ذكر رحمه الله تعالى من فوائد الذكر أن ذكر الله عز وجل سد بين العبد وبين جهنم، سد بين العبد وبين جهنم، وهذا يمكن أن يستدل له بنصوص بعضها مر الإشارة إليه، ما في ذكر الله عز وجل من حط الأوزار وتحات الذنوب والفوز بمغفرة الله، مثل ما مر: أشهدكم أني قد غفرت لهم. مثل هذه النصوص يصلح أن يستدل بها على ما ذكره رحمه الله تعالى من فائدة هنا. والقصة التي ذكر لرجل من أهل البادية هذه رواها ابن أبي الدنيا في كتابه المنامات، ومن المتقرر عند أهل العلم أن المنامات لا تقوم بها حجة ولا يبنى عليها عمل، المنامات لا تقوم بها حجة ولا يبنى عليها عمل، ولا يصح أن يبنى عمل على مجرد المنام، ولهذا لا يقال إن هذا العمل صحيح من أجل هذه الرؤية أبدا، المنامات لا يبنى عليها عمل، المنامات كما قال العلماء تكون للبشارة والنذارة، أما تقرير الأحكام فلا، لا يجوز مطلقا أن يأتي الإنسان بعمل ويبنيه على رؤية في المنام رآها أو رآها غيرهم، وهذا يكثر عند أهل الطرق الباطلة، يأتون بأعمال وأوراد وأذكار ليس عندهم فيها دليل إلا المنامات، ودين الله عز وجل لا يبنى على هذا، لا يبنى على هذا. وهذا الرجل الذي من البادية قد اتخذ مسجدا، يعني مكانا يقصده يصلي فيه في باديته، فجعل في قبلته 7 أحجار، جعل في قبلته 7 أحجار، وكان إذا قضى صلاته يقول: يا أحجار أشهدكم أن لا إله إلا الله، يشهد الأحجار 7 التي وضع أمامه. هذا العمل الذي كان يصنعه ذلك الرجل إن ثبت الخبر هذا من البدع المحدثة، هذا العمل من البدع المحدثة وليس من دين الله سبحانه وتعالى في شيء. الرجل الذي في البادية بعيد عن العلم مظنة لمثل هذه البدع، الرجل الذي في البادية بعيد عن العلم مظنة لمثل هذه البدع، لأن البدع تتطرق إلى الناس بكثرة في المواطن التي ليس فيها علم، ليس فيها علم، ولهذا تجد ينشؤون في البوادي ونحو ذلك على أعمال لا أصل لها في دين الله، يستحسنونها بعقلهم القاصر وفكرهم الضعيف ويرون أنها مقربة إلى الله، وهي في الحقيقة من البدع التي ما أنزل الله سبحانه وتعالى بها من سلطان. فكونه وضع 7 أحجار ثم يخاطب هذه الأحجار: أشهدكم كذا أشهدكم، هذا كل من البدع التي لا أصل لها في دين الله سبحانه وتعالى. وما ذكر في المنام هذا لا قيمة له، ما ذكر في المنام وأن رأى أنه رأى كل حجر سدا له عن النار هذا كله لا قيمة له، والمنامات لا يبنى عليها ولا يعتمد عليها. نعم. قال رحمه الله: 66 أن الملائكة تستغفر للذاكر كما تستغفر للتائب، كما روى حسين المعلم عن عبد الله بن بريدة عن عامر الشعبي عن عبد الله بن عمرو بن العاص رضي الله عنهما أنه قال: أجد في كتاب الله المنزل أن العبد إذا قال: الحمد لله، قالت الملائكة: رب العالمين. وإذا قال: الحمد لله رب العالمين، قالت الملائكة: اللهم اغفر لعبدك. وإذا قال: سبحان الله، قالت الملائكة وبحمده، وإذا قال لا إله إلا الله قالت الملائكة والله أكبر، وإذا قال لا إله إلا الله والله أكبر قالت الملائكة اللهم اغفر لعبدك. قال السادسة والستون: الملائكة تستغفر للذاكر كما تستغفر للتائب. هذا يستدل له بأوضح من هذا الذي ذكر رحمه الله تعالى، وهو أن ما جاء في الحديث إن الملائكة تستغفر للعبد ما دام في مصلاه، تقول اللهم اغفر له اللهم ارحم، والذي في مصلاه ومشتغل بذكر الله سبحانه وتعالى، فهذا فيه دليل على أن الملائكة تستغفر للذاكر كما أنها تستغفر للتائب. فاغفر للذين تابوا واتبعوا سبيلك. نعم. أحسن الله إليكم. يقول السائل: هل ذكر الله يكون جهرا أو سرا؟ ذكر الله سبحانه وتعالى يكون بين العبد وبين الله سبحانه وتعالى، واذكر ربك في نفسك، فذكر الله سبحانه وتعالى بين العبد وبين الله، وكلما كان الذكر أخفى كان أبلغ في الإخلاص لله سبحانه وتعالى. ولهذا العلماء رحمهم الله ينصحون كثيرا عدم استعمال السبح في الذكر، لأن الذكر كلما كان أخفى كلما كان أبلغ في الثواب. وبعض من يحمل السبح ويحركها بيده أحيانا يحركها وهو غافل ولا يسبح، ويظن أنه يسبح فيحمد بما لم يفعل ويثنى عليه بما لم يفعل، لكن لو أنه أخفى ذكره وتسبيحه ودعاءه لله سبحانه وتعالى كان هذا أعظم في ثوابه عند الله. وبعضهم يبالغ في هذه السبح. مرة رأيت رجلا معه سبحة تعجبت من حمله لها، ثقيلة جدا، خرزاتها كبار وعدد الخرزات كبيرة، ووضعها أمامه متطوية أمامه كبيرة جدا، وكل هذا ليس من دين الله ومن التكلف الذي لم ينزل الله سبحانه وتعالى بها من سلطان. وإذا نهض تكلفه حملها في يده فيعلقها في عنقه هذا كله من الأعمال التي ليست من دين الله ولا من هدي نبينا الكريم عليه الصلاة والسلام. نعم. قال رحمه الله السابعة والستون: أن الجبال والقفار تتباهى وتستبشر بمن يذكر الله عز وجل عليها. قال ابن مسعود رضي الله عنه: إن الجبل لينادي الجبل باسمه، أمر بك اليوم أحد يذكر الله عز وجل؟ فإذا قال نعم استبشر. وقال عون بن عبد الله رحمه الله: إن البقاع لينادي بعضها بعضا: يا جارتاه، أمر بك اليوم أحد يذكر الله؟ فقائلة نعم وقائلة لا. وقال الأعمش عن مجاهد: إن الجبل لينادي الجبل باسمه: يا فلان، هل مر بك اليوم ذاكر لله عز وجل؟ فمن قائل لا ومن قائل نعم. هذه أيضا من الفوائد التي ذكر رحمه الله تعالى، فوائد الذكر: أن الجبال والقفار تتباهى وتستبشر بمن يذكر الله عليها، وأورد هذه الآثار عن ابن مسعود وعن عون وعن مجاهد، ويظهر أن ما ذكره عبد الله بن مسعود وعون ذكروه استنباطا لأن في بعض الطرق لهذا الخبر ما يدل على ذلك، لأن عبد الله بن مسعود قال: إن الجبل لينادي الجبل باسمه، أمر بك اليوم أحد يذكر الله؟ فإذا قال نعم استبشر، ثم قرأ، هذا الذي يفيد أن هذا قاله استنباطا من النصوص، ثم قرأ ابن مسعود قول الله تعالى: لقد جئتم شيئا إدا، تكاد السماوات يتفطرن منه وتنشق الأرض وتخر الجبال هدا أن دعوا لله ولدا. ثم قال رضي الله عنه: يسمعون الزور ولا يسمعون الخير. الجبال لما تسمع قول الملحدين اتخذ الرحمن ولدا تكاد تتفطر وتنشق وتنهد الجبال، فهي قالت فيحصل لها ذلك من ماذا؟ من سماع هذا الزور، سماع هذا الباطل. فيستنبط من ذلك رضي الله عنه يقول: يسمعون الزور ولا يسمعون الخير. أيضا في خبر عبد الله بن عون بن عبد الله قال: إن البقاع لينادي بعضها بعضا: يا جارتاه أمر بك اليوم أحد يذكر الله؟ فقائلة: نعم. وقائلة: لا. ثم يقول أي عون بن عبد الله: هن للخير أسمع. ثم يقول: هن للخير أسمع. فيسمعن الزور والباطل ولا يسمعن غيره. ثم تلا هذه الآية الكريمة نعم. قال رحمه الله: 68: أن كثرة ذكر الله عز وجل أمان من النفاق، فإن المنافقين قليل الذكر لله عز وجل. قال الله عز وجل في المنافقين: ولا يذكرون الله إلا قليلا. وقال كعب: من أكثر من ذكر الله عز وجل برئ من النفاق. ولهذا والله أعلم ختم الله تعالى سورة المنافقين بقوله تعالى: يا أيها الذين آمنوا لا تلهكم أموالكم ولا أولادكم عن ذكر الله ومن يفعل ذلك فأولئك هم الخاسرون. فإن في ذلك تحذيرا من فتنة المنافقين الذين غفلوا عن ذكر الله عز وجل فوقعوا في النفاق. وسئل بعض الصحابة رضي الله عنهم، هو علي بن أبي طالب رواه ابن أبي شيبة وغيره، نعم. وسئل بعض الصحابة رضي الله عنهم عن الخوارج: أمنافقون هم؟ قال: لا، المنافقون لا يذكرون الله إلا قليلا. فهذا من علامة النفاق، قلة ذكر الله عز وجل وكثرة ذكره أمان من النفاق. والله عز وجل أكرم من أن يبتلي قلبا ذاكرا بالنفاق، وإنما ذلك لقلوب غفلت عن ذكر الله عز وجل. هذه فائدة عظيمة جدا وثمينة للغاية، أن كثرة الذكر أمان من النفاق، لأن الله سبحانه وتعالى وصف أهل النفاق بأنهم لا يذكرون الله إلا قليلا. فإذا كان العبد بتوفيق من الله يذكر الله بالكثرة فهذا أمان من النفاق، لأن من صفة أهل النفاق أن حالهم مع الذكر أنهم لا يذكرون الله إلا قليلا. فإذا وجد المرء من نفسه ذكرا لله بالكثرة فهذا بإذن الله أمان من النفاق. يقول ابن القيم رحمه الله تعالى: والله أكرم من أن يبتلي قلبا ذاكرا بالنفاق، من أن يبتلي قلبا ذاكرا بالنفاق. وقال كعب: من أكثر ذكر الله برئ من النفاق، من أكثر ذكر الله برئ من النفاق، لأن من صفات المنافقين أنهم لا يذكرون الله إلا قليلا. نعم. قال رحمه الله: 69: أن للذكر من بين الأعمال لذة لا يشبهها شيء، فلو لم يكن للعبد من ثوابه إلا اللذة الحاصلة للذاكر والنعيم الذي يحصل لقلبه لكفى به. ولهذا سميت مجالس الذكر رياض الجنة. قال مالك بن دينار رحمه الله: ما تلذذ المتلذذون بمثل ذكر الله عز وجل، فليس شيء من الأعمال أخف مؤونة منه ولا أعظم لذة ولا أكثر فرحة وابتهاجا للقلب. وهذه أيضا من فوائد الذكر، أن المداوم على ذكر الله عز وجل والمكثر من ذكر الله يجد لذة عظيمة لا يشبهها شيء. قال: فلو لم يكن للعبد من ثواب إلا اللذة الحاصلة للذاكر لكفى لذة ونعيما. ونقل هذا الأثر الجميل عن مالك بن دينار قال: ما تلذذ المتلذذون بمثل ذكر الله، فليس شيء من الأعمال أخف مؤنة منه ولا أعظم لذة ولا أكثر فرحة وابتهاجا للقلب. نعم. قال رحمه الله: السبعون، أنه يكسو الوجه نظرة في الدنيا ونورا في الآخرة. فالذاكرون أنظر الناس وجوها في الدنيا وأنورهم في الآخرة. ومن المراسيل عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: من قال كل يوم 100 مرة لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد، يحيي ويميت، بيده الخير، وهو على كل شيء قدير، أتى الله تعالى يوم القيامة ووجهه أشد بياضا من القمر ليلة البدر. نعم، هذا مرسل كما ذكر ابن القيم، وإضافة إلى إرساله والمرسل من أقسام الضعيف، فيه رجل متروك فلا تقوم به حجة. لكن ما ذكر رحمه الله أن الذكر يكسو الوجه النظرة في الدنيا، والنظرة هي البهاء والحسن والجمال، أمر لا شك فيه. وعموما قد قال نبينا عليه الصلاة والسلام: نظر الله امرأ سمع مقالتي فوعاها فأداها كما سمعها. وذكر الله سبحانه وتعالى من أعظم المقالة المنقولة عن رسول الله صلوات الله وسلامه وبركاته عليه. نعم. قال رحمه الله: 71، أن في دوام الذكر في الطريق والبيت والحضر والسفر والبقاع تكثير الشهود للعبد يوم القيامة، فإن البقعة والدار والجبل والأرض تشهد للذاكر يوم القيامة. قال تعالى: إذا زلزلت الأرض زلزالها وأخرجت الأرض أثقالها وقال الإنسان ما لها يومئذ تحدث أخبارها بأن ربك أوحى لها. فروى الترمذي في جامعه من حديث سعيد المقبوري عن أبي هريرة رضي الله عنه أنه قال: قرأ رسول الله صلى الله عليه وسلم هذه الآية: يومئذ تحدث أخبارها، فقال: أتدرون ما أخبارها؟ قالوا: الله ورسوله أعلم. قال: فإن أخبارها أن تشهد على كل عبد أو أمة أن تشهد على كل عبد أو أمة بما عمل على ظهرها، تقول: عمل يوم كذا كذا وكذا. قال الترمذي: هذا حديث حسن صحيح. والذاكر لله عز وجل في سائر البقاع يكثر شهوده، ولعلهم أو أكثرهم أن يقبلوا يوم قيام الأشهاد وأداء الشهادات فيفرح ويغتبط بشهادتهم. نعم، هذا الحديث ضعيف في إسناده رجل متروك. وأما الفائدة التي ذكر أن دوام الذكر في الطريق والبيت والحضر والسفر والبقاع تكثر الشهود للعبد، هذا استدل له بالآية: يومئذ تحدث أخبارها. وفي تفسير الآية عن غير واحد من السلف ذكر هذا المعنى في معنى قوله تعالى: تحدث أخبار، أي تشهد بما كان عليها من خير أو شر، بما كان عليها من خير أو شر. ونسأل الله الكريم رب العرش العظيم أن ينفعنا أجمعين بما علمنا، وأن يزيدنا علما وتوفيقا، وأن يصلح لنا شأننا كله، وأن يغفر لنا ولوالدينا ولمشايخنا ولولاة أمرنا وللمسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات الأحياء منهم والأموات. اللهم اقسم لنا من خشيتك ما يحول بيننا وبين معاصيك، ومن طاعتك ما تبلغنا به جنتك، ومن اليقين ما تهون به علينا مصائب الدنيا. اللهم متعنا بأسماعنا وأبصارنا وقوتنا ما أحييتنا، واجعله الوارث منا، واجعل ثأرنا على من ظلمنا، وانصرنا على من عادانا، ولا تجعل مصيبتنا في ديننا، ولا تجعل الدنيا أكبر همنا ولا مبلغ علمنا، ولا تسلط علينا من لا يرحمنا. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك. اللهم صل وسلم على عبدك ورسولك نبينا محمد وآله وصحبه.